يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله. يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، يا أبا في نهج الخميني نمضي في سبيل الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله. أتينا في عاشوراء لنعزي زينبا، أتينا في عاشوراء لنعزي زينبا، نبقى في خط الحسين لو قطعنا إيرابا، نبقى في خط الحسين لو قطعنا إيرابا. فالجهاد اليوم سيف ليس نظم الخطابة، قد عاشقنا الشهادة في سبيل الله، قد عاشقنا الشهادة في سبيل الله. يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله. نأبى أن نحن الجابين إلا لرب العباد، لا نهاب السلاطين لا ولا صوت الجلاد، فسنمضي ثائرين أو نحرر البلاد، قد عاشقنا الشهادة في سبيل الله، قد عاشقنا الشهادة في سبيل الله. يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله. آه يا قلب الحسين كم حملت من عنا، وجاهدت في اصطبار رسما خط الإباء، آه يا قلب الحسين كم حملت من عنا، وجاهدت في اصطبار رسما خط الإباء، عهدا يا صبت الأمين لك مخزون الدماء، قد عاشقنا الشهادة في سبيل الله، قد عاشقنا الشهادة في سبيل الله. يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله. لك العهد يا حسين والوفاء والفدا، لك العهد يا حسين والوفاء والفدا، لن نهون لن نلين رغم أنوف العدا، لن نهون لن نلين رغم أنوف العدا. قد سألت ناصرين هكذا من الصدى، قد عاشقنا الشهادة في سبيل الله، قد عاشقنا الشهادة في سبيل الله. يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، يا أبا عبد الله نحن أمة حزب الله، في نهج الخميني نمضي في سبيل الله،